ما حدش يبطل لسانه معايا كلمة عليه الصلاة والسلام. انا هكلمكم النهاردة عن شوق الكون كله لسيدنا محمد، عن حب الله لسيدنا محمد، عن مقام ربنا، عن مقام سيدنا محمد في الكون، عند الحجر وعند الشجر وعند ملائكة السماوات والارض وفي كل حاجة. هكلمكم ان سيدنا محمد ما حطش ايده على صدر اللي ربنا هباه، ما حطش ايده على مرض اللي ربنا شفاه، ما حطش ايده على شيء اللي ربنا جاب فيه البركة. هكلمكم عن حبيب الله طلع البدر علينا، عن البدر اللي ربنا نور بيه سماء حياتنا، البدر اللي ربنا نور بيه كل شيء في حياتنا، نور حياتنا، النور اللي ربنا ادهولنا عليه الصلاة والسلام. هكلمكم قد ايه كان شخصية مبهرة، كان شخصية عظيمة، بهر العرب كلهم زمان، وبهر الكفار اللي بيشتموا فيه الوقت بهرهم عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن حبيب الله السراج المنير اللي ربنا ارسله الينا. انا مش عايز لسانك ولا لسانك يبطل لحظة، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. بادئ ذي بدء، انا بقول لكم يا جماعة ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم مات محمد بن عبد الله. فاكرين ان هم هيموتوا نور ربنا ودين ربنا انهم يشتموا في النبي؟ ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم مات رسول الله وارتدت قبائل العرب، ولم تعد تقام خطبة الجمعة في جزيرة العرب كلها الا في 4 مساجد، واحاطت جيوش المرتدين بالمدينة المنورة. واحد الصحابة قال لسيدنا ابو بكر يا خليفة رسول الله الزم بيتك واغلق عليك بابك، لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما مر عامان الا ودحرت جيوش المرتدين، وكانت جيوش المسلمين عند موت ابو بكر بعد سنتين حاصر اعظم امبراطوريتين في العالم، الفرس والروم. ان هذا الدين لا لا لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم جاءت 7 حملات صليبية مسعورة يقودها قوات اوروبا وقساوسة اوروبا، 7 حملات صليبية مسعورة، و90,000 مسلم اتقتلوا في بيت المقدس في يوم واحد، لغاية ما الجثث بقت متعفنة في الشوارع، ولغاية ما الركب بتاعة الخيول غاصت في دماء المسلمين، وبدأ الجنود بتوع الحملات الصليبية يشوا جثث اطفال المسلمين وياكلوها من الحفظ على الاسلام. المسجد الاقصى اتقفلت الصلاة فيه وعلقت عليه الصلبان وقبة الصلاة، المساجد اتحولت لاسطبلات وكنائس. كل ده حصل يا جماعه لغايه ما ربنا فجر الصحوه الاسلاميه في العالم الاسلامي، وقام صلاح الدين الايوبي وحارب 52 معركه الله يرحمه، 52 معركه كان واحده منهم بس حطين، وعادت الصلاه للمسجد الاقصى بعد 91 سنه انقطاع عن الصلاه فيه. اليهود بقالهم 60 سنه يا جماعه. ان هذا الدين لا لا لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم جاء التتار واسقطوا الخلافة العباسية وجابوا الخليفة حطوه في شوال وضربوه بالنعال لغاية ما قتلوه، وقتلوا قعدوا شهر كامل يقتلوا في المسلمين لغاية ما 1,000 مسلم، مليون مسلم ومسلمة اتقتلوا، وبقت الجماجم زي الجبال في شوارع بغداد. ثم انفجرت الصحوة الاسلامية في العالم الاسلامي، وقام خير اجناد الارض من مصر بقيادة قطز وحارب قدس ودحر التتار. ثم حدثت المعجزة الرهيبة، التتار اللي كانوا محتليننا كلهم دخلوا في الاسلام. ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم في القرن اللي فات لما انتشرت الشيوعية والعلمانية وخلاص، ثم تنفجر الصحوة الاسلامية في العالم الاسلامي كله، في الدول الاسلامية وبره الدول الاسلامية، في الرجال والنساء، في الاطفال والكبار، في المدن والقرى والنجوع والمراكز وكل مكان. سأمضي وان كان دربي طويل وان كان فيه يقيم الردى، يرون بي الشوك من كل جنب ولكن ارى الورد والموردة، اسير اسير وكلي ضياء ونور لاني اتبعت نبي الهدى، نبي الهدى، البدر اللي طلع علينا، طلع البدر علينا يوم جه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا محمد؟ ليه محمد؟ ليه بيشتموا محمد؟ لماذا محمد؟ لانه الحق، والباطل لازم يكره الحق وهم عارفين ان هو الحق. لماذا محمد؟ لانه الدين الوحيد اللي كل الاديان التانية بيتصرف عليها مليارات عشان تنتشر، وده الدين الوحيد اللي بينتشر حتى وهو بيتحارب. هيتجننوا، كل ما يشتموا فيه يزيد، كل ما يشتموا في النبي الدين يزيد، كل ما يحاولوا يحاربوا القرآن الدين يزيد. غباء في غباء، مش راضين يفهموا لانه بتاع ربنا. لماذا محمد؟ لانه البدر المنور في سماء الكون كله، وكل ما يبصوا للبدر ونوره يحقدوا وما يقدروش يستحملوا.